السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول مولانا وقوته وكرمه وتوفيقه ومدده. نلتقي مع كلام ربنا تعالى، أبرك الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير المجالس هي التي يتلى فيها كلام الله. وموعدنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة البقرة. وصلنا بفضل ربنا تعالى إلى الآية 45، إلى قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق ربي جل جلاله. يا إخواني، مولاكم خلقكم في هذه الحياة الدنيا لعبادته وطاعته، ثم يقدر علينا محنا ويقدر علينا بعض الابتلاءات، وهذه الابتلاءات يجعل لك مددا وعونا للإعانة عليها حتى تنجو منها على خير وتسلم. والله وحده هو الذي يعينك عليها وييسرها لك ويقبلها منك سبحانه جل جلاله. فجعل ربك لك عونا عظيما على هذه البلايا وهذه المحن التي تحدث للمؤمن في هذه الدنيا، من أعظمها الصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذه الآية وإن كانت نزلت في شأن بني إسرائيل، أمرهم الله تعالى حتى يتركوا حرصهم على الرئاسات وحرصهم على الدنيا، يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. فلا شك أن المؤمن مخاطب بهذه الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ. فهذه الآية يا أحبة الكرام خطاب لنا جميعا: استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا، وأنت ترى الفتن كثيرة وتتلاحق، تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، نسأل الله العافية، وتأتي الفتن يدقق بعضها بعضا، وفتن متلاطمة كأمواج البحر. كيف تنجو بإذن الله تعالى وتوفيقي من هذه الفتن؟ إنما عليك أن تستعين بالعون الذي جعله الله لك عونا، تستمد العون من الله وتقول: يا رب أعني، ومدد يا رب، مدد يا رب. لا تقل مدد يا سيدي فلان، ولا يا سيدي رسول الله، لا، مدد يا رب، أمدني يا رب بمددك. ثم تستعين بأعظم الأمور وأجلها، الصلاة والصبر. الصلاة يا إخواني صلة عظيمة بين العبد وبين ربه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، العبد منا إذا عظم قدر الصلاة ولجأ إلى ربي مولاه، فإذا بالله تبارك وتعالى يوفقه وينجيه ويجعل له عافية وفرجا ومخرجا. الله تعالى يأمرك بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك كان سلفنا الصالح يستعينون بالله تعالى، ويستعينون بالصبر، ويستعينون بالصلاة عند المحن وعند الشدائد. خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولما ذهب ودخل أرض الجبار، وأخبر وكان معه سارة زوجته، وكانت من أجمل نساء العالمين، فأخبر هذا الملك الظالم الكافر أن ها هنا رجل ومعه امرأة من أجمل النساء ولا تصلح إلا لك. وكان هذا الجبار يأخذ أي امرأة إلا الأخت، إلا الأخت، لو علم أن إنسان عنده بنت جميلة، زوجة جميلة، أم جميلة، إلا الأخت. فإذا بإبراهيم لما علم قال: يا سارة، هذا الجبار لو علم أنك زوجتي أخذك مني عنوة، فلو سئلت قولي إنك أختي. وأنا لا أعلم أحد على الإسلام أو الإيمان إلا يؤمن بالله تعالى إلا أنا وأنت. فإذا بهذا الجبار فعلا لما علم أرسل يأخذ سارة فأخذوها يذهب بها إليه، ماذا فعل خليل الله عند هذه المحنة العظيمة؟ قام يصلي لله رب العالمين، يناجي ربه ويستغيث به أن يحفظه وأن يستره في عرضه. وفعلا مولانا جل جلاله حبس هذا الجبار، جاء يهم بسارة بالفاحشة فدعت عليه فشل مكانه، فقال ادعي ربك أن يرسلني ولا أمسك بسوء، فدعت الله فأطلقه، فجاء يهم باب السوء فدعت عليه فحبس مكانه، يعني شل مكانه. فإذا به فعل ذلك 3 مرات، فإذا به يقول أخرجوها والله ما أتيتوني إلا بشيطانة وأقدمها هاجر. المقصود أن الله تعالى فرج عن إبراهيم وسلمه وحفظ في عرضه ببركة الصلاة، ببركة الصلاة. وسيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ليلة بدر لما تغير الأمر جملة وتفصيلا، خرج يريد عيرا لقريش، وخرج معه 310 رجلا رجلا خرجوا على غير أهبة، خرجوا خفافا وليس معهم إلا فرسان وبسيوفهم. فإذا بالأمر يتغير جملة وتفصيلا، وتأتي قريش بحدها وحديدها، والأمر أصبح واقعا، ورسول الله وضع في الحرب رغما عنه. فماذا فعل؟ قام ليلة الغزوة ليلة بدر طول الليل يصلي ويناجي ربه، يا رب يا رب، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني هذه الجماعة المؤمنة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وجعل يناشد ربه ويهتف بالله ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداءه الكريم عن منكبيه الشريفين عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا درس لنا يا إخواني، نسأل الله الإعانة والمدد أن نفزع إلى الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أعظم ما يجد من اللذة عندما يناجي ربه في الصلاة، أعظم شيء تناجي ربك عز وجل، تشكو له همك، تعترف بذنبك، تبوء إليه بمعاصيك، تتوب إليه سبحانه وبحمده، يقبلك ويغفر لك ويمنحك العافية ويسلمك وينجيك من الشدائد والكربات ويجعل لك فرجا من كل كرب مهما اشتد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب سبحانه وبحمده. وأيضا ليلة الأحزاب جاءت قريش بحدها وحديدها وخيلائها، وجاءوا إلى المدينة وجمعوا أعدادا هائلة، وغدرت اليهود بالرسول عليه السلام، وجاءوا إلى المدينة قالوا نستأصل هذا الدين في عقر داره. سبحان الله العظيم. وقام رسولنا ليلة الأحزاب يصلي ويناجي ربه ويستغيث بالله تعالى، حتى أوحى الله إليه أن حدث شيء في معسكر المشركين. ومولانا يذكرنا بهذه المنة والنعمة العظيمة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا. كذلك أيها الأحبة الكرام، ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في سفر، فجاء له الخبر بموت أخيه قثم، فإذا به يتنحى جانبا ويصلي ركعتين، قالوا وأطال فيهما الجلوس، يعني جلس يسبح الله كثيرا ويثني على الله في التشهد، وبعد ما أنهى التشهد أطال الجلوس، وكذلك أطال الجلوس بين السجدتين. ثم بعدما سلم قام يمشي إلى الراحلة ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك يا الأحبة الكرام، خبيب بن عدي هذا الصحابي الجليل الذي قتل نفرا من المشركين قتله في غزوة بدر، وإذا بالمشركين يأسرون خبيب في سرية عاصم بن ثابت، كانوا 10، فإذا بالمشركين يغدرون بهم ويأسرون نفرا منهم، منهم خبيب بن عدي. فلما علموا أن هذا خبيب الذي قتل سيدهم وسيدا من قريش، فإذا بهم يأخذونه ويصلبونه ويخرجوا به من الحرم تعظيما للحرم، وهموا بقتله. فقالوا يا خبيب، أيسرك أن نطلق سراحك وترجع إلى أهلك ومالك سالما ونأتي بمحمد مكانك نقتله؟ إيش رأيك؟ كلام ليس حقيقة، ولكنها المحبة العظيمة لله ولرسوله. قال: والله ما يسرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان في مكاني الذي هو فيه في وسط أهلي وإخواني وأحبابه تصيب شوكة، تشاكوى رضي الله عنه، شوكة، لا يصيب شوكة. ثم قالوا له: ألك حاجة قبل أن نقتلك؟ قال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وخفف فيهما، سبحان الله العظيم. ثم قال: والله لولا أن تظن أن بي جزع لأطلتهما. ودعا عليهما قائلا: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وقالت المرأة التي كان حبس قبيب عندها في بيتها، قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد رأيته وإنه لموثق اليدين وإنه ليأكل من قطف عنب وما بمكة كلها من ثمره شيء، ولا حباية في مكة كلها ينزل مولانا له قطف عنب من السماء يأكل منه خبيب رضي الله تعالى عنه. فالاستعانة إخواني بالصلاة شيء عظيم حقيقة، نحن عندنا تقصير شديد في عبادة مولانا عز وجل، كذلك عند حدوث الآيات العظام ككسوف القمر، كسوف الشمس أو كسوف القمر، كانت إذا حدثت مثل هذه الآيات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وكان يصلي صلاة أغرب صلاة، وهي غريبة عجيبة تختلف عن كل الصلوات، صلاة يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكل ركعة فيها ركوعان وقراءتان، يقرأ يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة مرة ثانية وسورة طويلة ثم يركع الركوع الثاني ويطيل فيه سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك يسجد سجدتين ثم يقوم الركعة الثانية مثل الأولى عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا مولانا قال عن نبي يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. جزاك الله خير، يرضى عنك. شكرا يا سيدي، الله يرضى عنك يا خالد. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض العلماء فسر المسبحين بأنه من المصلين، يعني كان يصلي كثيرا لله. والله يا إخواني فعلا العبادة في السراء تنفعنا في الضراء، وفي الحديث الثابت الصحيح: من سره أن يستجيب الله له عند الضراء فليكثر من الدعاء في السراء. انت احيانا عرفان الله كل واحد منا ممكن يقع في محنة، فاذا اردت ان يستجيب الله لك ويفرج عنك اكثر من الدعاء فين؟ في السراء، في حال الرخاء، في حال العافية، في حال الامن والامان، اكثر من الدعاء. لا تغفل ولا تلهيك النعم التي انت فيها عن المنعم الذي انعم عليك بهذه النعم سبحانه وبحمده. وربنا تعالى قل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى يا إخواني يعني الصلاة لو صلاها الإنسان حقا وداوم عليها تنهاه بإذن الله عن الفحشاء والمنكر بإذن الله تعالى. وكذلك عندما يلتبس علينا أمر يا ترى نقدم عليه أو لا نقدم عليه، ماذا قال لنا سيدنا وإمامنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي أمره، يسمي حاجته، التجارة الفلانية أو الزواج الفلاني أو شراء البيت الفلاني أو شراء السيارة الفلانية، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. الصلاة يا إخواني صلة عظيمة بيننا وبين مولانا جل جلاله. لسنا كالنصارى، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الدين. النصارى يجعلون واسطة بينهم وبين الله، يروحوا للقسيس يقولون: يا أبون يا أبانا اغفر لنا. لا، الحمد لله، ويضحكون عليهم ويخدعونهم ويأخذون أموالهم يستحوذون عليهم ويبيعون لهم الجنة بالقراط والنار وهكذا شياطين. لكننا والحمد لله رب العالمين، أي إنسان منا مهما عظمت ذنوبه ومهما عظمت حاجاته ومهما عظمت رغباته، ليس بينك وبين الله في الدعاء والعبادة واسطة، إنما هناك واسطة في البلاغ عن الله وهو رسول الله محمد، بلغك وأخبرك وجاء لك بالشرع الحنيف المبارك، ثم الآن أنت مهما كان الأمر عندك بينك وبين الله تقول: يا رب، تتوضأ وتصلي ركعتين فترقى روحك إلى العرش وتطوف حوله بفضل ربك عز وجل. فلذلك يا أخي استعينوا بالصبر والصلاة. والله تعالى قال لنا في آية جليلة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني يا إخواني إذا كنا نريد سعة الأرزاق أكثر من الصلاة، الأبواب مغلقة ونريدها أن تفتح توضأ وصلي يا أخي. هذه الصلاة العظيمة سبب عظيم لك في دخولك الجنان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بلال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجع عمل عملته. فقال: يا رسول الله، والله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي، ركعتين أربعة ستة ما شاء الله تعالى. ولذلك يا أحبة الكرام استعينوا بالصبر والصلاة. يعني نحن في زمان فتن كثيرة، ووالله نحن في أمس الحاجة للعمل بهذه الآية العظيمة والتأدب بآداب الله فيها، وأن نستمسك بالقرآن الكريم واستعينوا. الله جعلها عونا عظيما، عون لك على كل شدة، وعون لك على كل محنة، وعون لك عند كل كربة. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يسبغ علينا أمن وأمانة وعافيته، ونسأله الإعانة على طاعته يا رب العالمين. واستعين، لا تنساها، اجعلها عنوان لك كل ما تهتم. توضأ وصلي، ايش الفائدة؟ فائدة عظيمة. مجرد الوضوء يا إخواني كل ذنوبك تساقطت. إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت خطايا، إلا في رواية: إلا خرت خطايا تخر حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا تمضمض، إذا استنشق، تخرج خطاياه كذلك من خياشيمه، لعله شم رائحة لا تحل له. كذلك إذا غسل يديه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره، ينقيك ربك. كذلك جميع الجوارح والرجلين كذلك. فإذا توضأت خرجت خطاياك، أكرمك الله وذهبت هذه الآثام، ثم تأتي تصلي لمولاك تناجيه وتشكو همك إليه وتشكو بثك وشدة حزنك لله، فمولاك سبحانه جل جلاله يفرج عنك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده حقا المقيمين الصلاة. وأنت تعجب أن أهل الجنة الذين قال الله تعالى عنهم أولئك في جنات مكرمون، بدأ بذكر صفاتهم بالمحافظة بالمداومة على الصلاة، وختمها أيضا بالمحافظة عليها. فالصلاة شأنها جليل، شأنها عظيم. وطبعا كما ذكرنا في اللقاء السابق، يجب على العبد منا أن يواظب على الصلاة جماعة، واركعوا مع الراكعين، هي الآية السابقة مباشرة، واركعوا مع الراكعين. وجوب صلاة الجماعة من الأدلة التي استدل بها أهل العلم هذه الآية، واركعوا مع الراكعين. أيها الأحبة الكرام، والصبر ما أعظمه من زاد، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر زاد عظيم. الصبر هو حبس النفس. حبس النفس على إيه؟ على ثلاثة أشياء. حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن الحرام، وحبس النفس عن التسخط بمقدور الله تعالى. يعني أنت الآن عشان تصلي الفجر لا بد لك أن تصبر. النوم ساعة الفجر جميل، ويأتي الشيطان يزينه لك، وبعد الساعة ستذهب إلى دوام تنام، وبعدين قم بعد الشمس ولا قبل الشمس مش مشكلة، أي وقت تقوم، بس أهم شيء تقوم قبل الدوام تصلي ركعتين في بيتك، وما شاء الله أنت الآن مسلم كويس. لا، عندما تصبر وتستعن بالله وتقول يا رب أعني، تسمع النداء، الصلاة خير من النوم، ما أجمله من نداء، وتقم لله عز وجل، تقول لبيك اللهم لبيك اللهم أعني يا رب العالمين، وتترك النوم وتتوضأ، إسباء الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، هذا له أجر المرابطين في سبيل الله. المرابط إذا مات مرابطا يجرى عليه عمل إلى يوم القيامة، لا ينقطع عمله أبدا. فلذلك أخي، حتى تصلي الفجر وحتى تصلي العصر جماعة لا بد لك أن تصبر، حتى تصوم رمضان لا بد أن تصبر على طاعة ربك عز وجل، حتى تستطيع أن تقرأ جزءا من كتاب الله يوميا لا بد أن تحبس نفسك على هذه الطاعة. أنت عندك مشاغل كثر، الشيطان يفتحها لك حتى يصرفك عن طاعة ربك عز وجل. فأيها السعيد، استعن بالله واصبر على طاعة الله، سبح الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لن نستطيع أن نسبح الله كثيرا والله إلا إذا حبسنا أنفسنا على هذه الطاعة الجليلة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، والله قد يمر علينا يوم ويومين ويومان وثلاثة ولم نقولها مئة مرة. هذا لم نصبر. يعني وجب علينا أن تجعل نفسك ساعة كل يوم، هذه ساعة الذكر، كما أننا نجعل ساعات للدنيا، نذهب للدوام لابد عشان آخر الشهر ينزل لنا راتب، وهذا لا شك أنه واجب علينا، لكن أوجب منه أن تذكر مولاك وأن تطيعه وأن تؤدي أمره. فأعظم أنواع الصبر الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، ثم عدم النظر إلى الحرام، تصبر عن الحرام، تحبس نفسك عن أن تنظر إلى بنات الناس، تحبس عينك وتحبس أذنك أن تسمع الأغاني أو أن تسمع كلاما فاسقا فاجرا، أو أن تحبس لسانك كذلك عن الكلام بما حرم الله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني اللسان والفرج، أضمن له الجنة. من يسلم من لسانه وفرجه إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك احبس نفسك يا أخي عما حرم الله عليك، إياك وشرب الخمر، إياك وشرب الدخان، إياك والزنا عفانا الله والمسلمين أجمعين، إياك وعقوق الوالدين، اصبر عن المحارم حتى يكن الصبر لك زادا. والقسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. أحيانا قد يقدر الله على الإنسان مرض، وفاة عزيز، بلاء في ماله، بلاء في نفسه وأهله، هذا اسمه قدر مؤلم. فهذه الأقدار المؤلمة يصبر الإنسان عليها ولا يتسخط، يصبر. الواجب الصبر، وأعلى من الصبر الرضا والشكر، هذا أعلى من الصبر، ولكن الواجب الصبر. نسأل الله سبحانه الإعانة والعافية في الدنيا والآخرة. واسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. ضياء، معنى ضياء يعني يضيء لك في حياتك، ويضيء لك في قبرك، ويضيء لك على الصراط. لكن حتى يضيء لابد لك من صبر على مرارة الصبر، يحصل ألم وهم، لكنك عندما تصبر لله سيجعل الله هذا كله سعادة ولذة ليس مثلها سعادة ولا لذة. أيها الأحبة الكرام، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، والصلاة نور، هكذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك مولانا لما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أنت تفكر أي حد يقدر يصلي؟ والله أبدا. كم من إنسان رياضي من الدرجة الأولى، يعني ما شاء الله عضلات وصحة جيدة، والله لا يصبر أن يصلي ركعتين، ركعتين اثنتين. نعم، الشيطان له أولياء كثر. ولذلك أيضا الرحمن جل جلاله، هناك أولياء للرحمن يجدون سعادتهم وقرة أعينهم وأعلى نعيمهم في الدنيا أن يكونوا مع الله في صلاة، في ذكر، في قراءة قرآن، في صبر، في صيام، في غير ذلك من العبادات والطاعات. لذلك أيها الأحبة الكرام، أوصي نفسي وإخواني بالصبر والصلاة ما استطعنا، نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. ولذلك رسول محمد صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا في معنى قوله تعالى: وإنها كبيرة، كبيرة يعني ثقيلة. كبيرة هنا بعض عدد من أهل العلم قالوا ترجع إلى الصلاة، كبيرة أي ثقيلة إلا عن الخاشعين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله يزداد حزني على شباب الإسلام عندما أرى مساجدنا في الفجر وفي غير الفجر إلا من رحم الله نفتقد الشباب، ولعلهم يسهرون على كلام فارغ وعلى ما لا فائدة فيه بل فيه مضرة يسهرون. وإذا كان الواحد منهم حاجة إلى لهو أو لعب خرج إليه نشيطا، وإذا كان إلى صلاة الجماعة لا حول ولا قوة إلا بالله لعله لا يخرج إليها، وإذا خرج خرج لعنه سيلقى فلان أو فلان أعطى موعد وصادف المسجد والفطرة السليمة تحركت فدخل يصلي. أما أن يخرج من بيتي قاصدا بيت ربه تاركا مشاغله وتاركا الدنيا وما فيها ملبيا نداء الله يبتغي الأجر العظيم، لا يخطو خطوة، لا يتوضأ أحد في بيته ولا ينهزه إلا الصلاة إلا كانت إحدى خطواته، وفي الرواية الأخرى إن لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة. فأيها الأحبة الكرام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيضا قال أهل العلم ترجع إلى هذه الوصية، إلى هذه الوصية وإلى هذا العهد العظيم وهذا الأمر الكريم من الله لنا وهذا الإرشاد المبارك: استعينوا بالصبر والصلاة كما قال تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها بعد أن قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع هو الذي خضع قلبه وذل لله، خضع قلبه، ولو خشع القلب خشعت الجوارح، تجده خاشع في صلاته، تجده خاضع لمولاه، خاضع لقضائه وقدره، ذليل بين يدي ربه، يعلم أن ربه هو القوي وأنه العزيز الحكيم وأنه العزيز الحميد سبحانه بحمده، يعلم أن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا جل جلاله. فلذلك هذا الخاشع يفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وهذا سبيل وطريق عظيم لرضوان الله تعالى على العبد يوم القيامة. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يوقنون، الظن يأتي بمعنى اليقين كثيرا. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، لو كان الظن هنا بمعنى الشك أبدا لا يصح، شك في لقاء الله يوم القيامة، ولكن الظن يأتي بمعنى اليقين. وأيضا قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وفي الحديث القدسي والحديث الصحيح يلقى الله عبدا من العباد فيقول الله له أكنت أفظننت أنك ملاقي، فيقول نعم يا رب أو بلى يا رب. أيها الأحبة الكرام، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء هم الذين ينتفعون ويتزودون في الحياة الدنيا بالصبر والصلاة، وهؤلاء هم الخاشعون. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن المرد إليه، وأن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يحسن خاتمتنا يا رب العرش العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا بالصلاة والصبر هذا الجلال والإكرام، اللهم حبب إلينا الصلاة واجعلها قرة أعيننا يا رب العالمين، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة يا رب العالمين، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.